لن نحتاج إلى تلك المنظومة التسلطية اللي تفعلها الدولة. طبعا في مسألة أنه لو واحد يحول سيارة الواحد فقط، طبعا هذه يعني فلسفتها أنك أنت أصلا مسترق لهذه الدولة. باختصار أنت مسترق. قديما كان شيء اسمه العبد المأذون له بالتجارة، العبد يؤذن له بالتجارة فيصير يتاجر، قبلها ما يصير. الدولة اليوم ما تجعلك تتاجر أو تبيع أو تشتري في الأمور الجليلة إلا بإذن، وتأخذ نسبتها، تأخذ ضريبتها من هذا القن. قديما كانت النسبة كبيرة، مع كون قديما السيد يوفر للعبد الطعام والشراب والمسكن ويزوجه. أما اليوم الدولة أصلا لا تلتزم كل هذا في كثير من الأعيان، فهم يأخذون منك هذه الضرائب. وأيضا عند كل بيع أو شرية لابد أن يكون في عدد من البلدان يوجد هذا يعني، وحتى مثلا تنقلاتك محسوبة عليك بلا شك، التنقلات محسوبة، تنقلاتك محسوبة عليك، ولابد من جواز يقيد حركتك وتعرف أنت أين أنت وأين كذا، ولابد أن تدفع ضرائبك ولابد أن تدفع أمورك. ثم أن هذا العصر هو عصر الحرية والتحرر من الكهنوت. الله المستعان. فهذا المنظومات ماذا يعللونه؟ يعللونه والله إحنا نخاف من الغش، نخاف من كذا، علما هناك غش منظم وهناك الله المستعان عمل منظم، ولا يوجد حاجة لكل هذا، إنما المحتاج إليه منها قدر يسير، وما سواها بحسبة، بجهاز حسبة وإلى آخره ينتهي الأمر. ولكنهم أدخلوا هذه على تلك. فهذا هو المدخل لعموم إشكالياتنا في البيوع. فما هو ذكاء من الفقيه أنه يجلس ويتعايش مع ضعف اليقين اللي عند الناس، يعني يجلس يقول له أنت عندك ضعف يقين، طيب تعال خليني أحل لك بعض المحرمات، خليني أحل لك المعاملة الفلانية والمعاملة الفلانية، وأقرأ وأسوي لك قراءة فقهية رأسمالية، ها، وأحل عموم المعاملات الربوية والحيل اللي على الربا، والله عشان والله تعايش مع ضعف اليقين اللي عندك، كما يفعل بعض الناس وبعض المجامع وبعض اللجان الإفتائية في عدد من البنوك. هذا عملها مع الأسف. والله المستعان.